لا فسيخار ما ينقذه مخاء الحائل، لو يكون اللحم اللحم يمس اللحم اللحم، اما لو مس ذكر من وراء الصفار ومن وراء الازار ومن وراء المقطع لا ينقذه، ولو شهوة ولو شهوتين كانت تعدد. نعم. وحدثني عن مالك لأن إلا إذا خرج منه ينقل ينتقل.